يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من أحد طلبة العلم تفريقا بين الحمد والثناء، وقال إن الحمد لا يسمى ثناء مستدلا بالحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث، حيث إن الحمد الإخبار بكمال صفات المحمود والثناء تكرار الحمد، فما هو الصحيح؟ الفرق بينهما الثناء هو على الجميل الاختياري اللي باختيار الإنسان يثنى عليه. الحمد هو يكون على الجميل الاختياري، الجميل الاختياري يحمد على هذا الشيء لأنه باختياره، تصدق، أعطى، تعلم، نصح، هذه أعمال اختيارية يحمد عليها. أما الثناء فإنما يكون على الجميل الذي لا صنع للعبد فيه، يثنى عليه بصنيع اتصف به لكنه ليس باختياره. نعم، يثنى عليه بالجمال، يثنى عليه بالقوة، يثنى عليه بالشجاعة. نعم.